بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد أن اتضح أن الشبهة التي أثارها المحقق الخراساني رحمه الله حول الإطلاق في موارد وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، هذه الشبهة غير واردة، إذن يتضح أن الصحيح هو أن الإطلاق يجري في كل الموارد، سواء المورد الذي لا يوجد فيه قدر متيقن أصلا، كما إذا قال تصدق على الفقير، وبين المورد الذي يوجد فيه قدر متيقن من خارج الخطاب، كما إذا قال تصدق على الفقير ونحن نعلم بأن الفقير المجاهد مثلا أولى من غيره، أو الفقير العالم أولى من غيره، أو الفقير العادل المتقي الورع أولى من غيره. هذه أولوية نعلمها من خارج الخطاب. هنا أيضا الإطلاق موجود يتمسك به. وبينما إذا كان يوجد قدر متيقن من داخل الخطاب، كما إذا كان السؤال مثلا عن الفقير العالم فقال تصدق على الفقير، هنا أيضا الإطلاق في قوله تصدق على الفقير موجود، فالإطلاق لا يضره أبدا وجود قدر متيقن في داخل الخطاب فضلا عن القدر المتيقن من خارج الخطاب. وإذا أردنا أن نقارن ونقايس بين ما قلناه وما قاله المحقق الخراساني رحمه الله، لو أردنا أن نقارن بين المطلق والمقيد بحسب تصورنا وبين المطلق والمقيد بحسب تصور الآخرون، نقول لو قال المولى مثلا تصدق على الفقير ويوجد عندنا 100 فقير، 50 منهم هاشميون مثلا و50 غير هاشميون، خب هنا يتردد الأمر بين ثبوت الحكم لمطلق الفقير يعني وجوب التصدق على مطلق الفقير، وبين ثبوت الحكم للمقيد يعني وجوب التصدق على خصوص الفقير الهاشمي يعني الـ50 الهاشميين مثلا من الفقراء. خب تردد الأمر بين المطلق والمقيد. هنا يوجد تصوران عن المطلق والمقيد يعني عن النسبة بين المطلق والمقيد. صحيح أن النسبة بين المطلق والمقيد هي نسبة الأقل والأكثر، بالأخر أحدهما أقل والآخر أكثر، لكن أيهما الأقل وأيهما الأكثر؟ هل المطلق هو الأكثر والأزيد والمقيد هو الأقل، أم العكس المطلق هو الأقل والمقيد هو الأكثر والأزيد؟ يوجد تصوران مختلفان. التصور الأول هو أن نقارن بين المطلق والمقيد من حيث الأفراد الخارجية، المصادق الخارجية التي يثبت الحكم لها، لنرى أن المطلق هو الأزيد في الخارج أو المقيد هو الأزيد مصداقا في الخارج. هذا في التصور، مقارنة بين المطلق والمقيد بملاحظة مصادق الحكم في المطلق والمقيد، المصادق والأفراد الموجودة في الخارج. بحسب هذا التصور نقول لو كان الحكم ثابتا للمطلق إذن يجب التصدق على كل المئة، كل المئة فقير الذين فرضناهم موجودين، فرضنا أن يوجد مئة فقير في الخارج، ولو كان الحكم ثابتا للمطلق إذن يجب التصدق على كل المئة، ولو كان الحكم ثابتا للمقيد السلام عليكم إذن يجب التصدق على خصوص الخمسين الهاشميين. فبحسب هذا التصور المطلق هو الأزيد والمقيد هو الأقل، هذا في التصور. التصور الثاني لا، أن نأتي ونقارن بين المطلق والمقيد بملاحظة العنوان الذي وقع موضوعا للحوق في عالم الجعل، لنرى أن أيهما المطلق أم المقيد أيهما هو الأزيد بلحاظ هذا العنوان وأيهما هو الأقل بلحاظ هذا العنوان. وبحسب هذا التصور تنقلب الآية، سوف تنقلب النسبة، لأننا بحسب هذا التصور سوف نقول لو كان الحكم ثابتا للمطلق، يعني كان وجوب التصدق ثابتا للفقير على الإطلاق، إذن يكون موضوع الحوق في عالم الجعل، موضوع الحوق عبارة عن ذات الفقير بس. أما لو كان الحوق ثابتا للمقيد، يعني وجوب التصدق على الفقير الهاشمي، إذن موضوع الحوق في عالم الجعل ليس عبارة عن ذات الفقير، بل موضوع الحق في عالم الجهل عبارة عن الفقير الهاشمي. هذا العنوان المركب من جزئين، الفقير والهاشمي. إذن هنا بحسب هذا التصور أصبح المقيد هو الأكثر والأزيد والمطلق هو الأقل صار، بعكس ما كان وفق التصور الأول. فبينما كان وفق التصور الأول كان المطلق هو الأزيد لأن مصادقه في الخارج أكثر من مصادق المقيد، كان المطلق هو الأزيد والمقيد هو الأقل بحسب التصور الأول، هنا صار بالعكس أصبح المطلق هو الأقل، لأنه هنا ليس النظر إلى الأفراد الخارجية مصادق الحكم، مصادق موضوع الحكم، وإنما النظر هنا إلى نفس موضوع الحكم ما لنا شغل بمصادقه وأفراده في الخارج. نفس موضوع الحكم في عالم الجاعل ما هو؟ هل موضوع الحكم الفقير أو موضوع الحكم الفقير الهاشمي؟ هذان العنوانان، عنوان الفقير وعنوان الفقير الهاشمي، هذان العنوانان أيهما أقل وأيهما أكثر؟ عنوانان، العنوانان بما هو عنوانان، أيهما أقل وأيهما هو الأكثر؟ واضح أن عنوان الفقير هو الأقل وعنوان الفقير الهاشمي هو الأكثر، لأنه العنوان الثاني يزداد على العنوان الأول بوجود عنصر ثاني إضافة إلى عنصر الفقر. فالمقيد راح يصير هو الأكثر والمطلق راح يصير هو الأقل. فهذان تصوران مختلفان تماما عن النسبة بين المطلق والمقيد. المحقق الخراساني رحمه الله روح كلامه التصور الأول، مبني على التصور الأول حينما قال أن الإطلاق لا ينعقد في موارد وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. هذا الكلام روحه يرجع إلى هذا، إلى هذا التصور عن المطلق والمقيد. يعني يقول أن مرام المتكلم ومقصود المتكلم لو كان هو المقيد، يعني وجوب التصدق على الفقير الهاشمي، لو كان مرامه هذا، إذن فقد بين هذا المرام، بينه، لأن تمام مرامه بلحاظ أفراد الفقير الموجودين في الخارج، تمام مرامه عبارة عن وجوب إكرام 50 منهم، لأن 50 منهم هاشمي، ومرامه هو وجوب التصدق على الفقير الهاشمي، تمام مرامه وجوب إكرام 50. والمفروض أن هذا قد بينه، يعني كلامه هو وفى لهذا، لأن هؤلاء 50 الهاشميين هم القدر المتيقن حسب الفرض، هم القدر المتيقن في مقام التخاصم، هم مورد السؤال بحسب الفرض. فقد بين ذلك لو كان مراده المقيد، فلا يلزم الخوف، لا يلزم الخلف لو أراد المقيد، لأن الكلام واصل به. ما دام لا يلزم الخلف لو أراد المقيد، إذن لا ينعقد بكلامه إطلاق. يعني لو أراد المقيد ما مسوي شيء، ما مقصر، كلامه وافد بالمقيد. المتكلم إذا كان كلامه وافيا بالمقيد، فبعد ما نقدر نحمل عليه نقول لا أنت أردت المطلق لم ترد المقيد. يقول من أين عرفتم أنني أردت المطلق؟ لعلني أردت المقيد. ما نقدر نقول لو كنت أردت المقيد لم يكن كلامك وافيا به. يقول لا، كلامي وافي، فلا ينعقد الإطلاق لكلامه. هذا الروح كلام المحققة، أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع عن الإطلاق ويضر به. ليش؟ لأنه أخذ بهذا التصور الأول، تصوره عن المطلق والمقيد والنسبة بينهما عبارة عن هذا التصور الأول. يلاحظ ويقارن المطلق مع والمقيد بلحاظ الأفراد ومصاديق موضوع الحكم. خب بحسب مصاديق الحكم الموجودة في الخارج، مصاديق موضوع الحكم طبعا، بحسب مصاديق موضوع الحكم الموجودة في الخارج، بحسب هذه المصاديق المتيقن هو المقيد. يعني المقيد هو الأقل والمطلق هو الأكثر. فباعتبار أنه هذول 50 الهاشميين هم قدر متيقن، هم مورد السؤال، فلذا يكون كلامه وافيا به، فلذا لا ينعقد الإطلاق. لكن نحن لنا كلامان مع المحقق الخراساني. الكلام الأول هو أن الأخذ بالتصور الأول غير صحيح، أصل الأخذ بالتصور الأول عن المطلق والمقيد هذا غير تام. نحن نأخذ بالتصور الثاني الذي يقارن بين المطلق والمقيد بلحاظ ما هو موضوع الحكم في عالم الجعل، وبناء على التصور الثاني نقول لو أراد المتكلم، لو أراد المقيد الذي هو الهاشمي فقط، إذن لم يبين تمام مرامه، لم يبين تمام مرامه لو أراد المقيد، رغم أن المقيد هو القدر المتيقن، رغم أن إكرام الفقير الهاشمي هو القدر المتيقن لأنه هو مورد السؤال، لكن مع ذلك لو أن المتكلم حقا أراد المقيد لم يبين بكلامه تمام مرامه. لماذا؟ لأن تمام المرام نقصد به ماذا؟ نحن بحسب التصور الثاني تمام المرام نقصد به ماذا؟ يعني تمام العنوان والموضوع الكلي للحكم في عالم الجعل، هذا نسميه تمام المرام، تمام ما هو موضوع الحكم في عالم الجعل. المفروض أن يكون كلام المتكلم وافيا بهذا، وافيا بكل ما هو موضوع للحكم في عالم الجعل. الخطاب يدل على الجعل، الخطاب كله يدل على المصادر الخارجية. تصور هذا غلط، أن أن أن أن أن نلحظ الأفراد والمصادر الخارجية. الخطابات لا تدل إلا على الجعل، جعل الحكم على موضوع محدد. هذا الموضوع المحدد، هذا العنوان المحدد بتمام عناصره يجب أن يكون مبينا في كلام المتكلم، يجب أن يكون مبينا هذا الموضوع بتمام عناصره الملحوظة للمولى في مقام الجعل. هذا الموضوع بتمام شؤونه وعناصره يجب أن يكون مبينا في كلام المتكلم، حينئذ يكون الكلام وافيا بتمام المرام عندنا. أما أن لا يكون الكلام وافيا ببيان تمام عناصر موضوع الحكم، وإنما يكون وافيا ببيان تمام المصادق الخارجية التي يريدها، هذا احنا ما نعتبره هيك كلام، ما نعتبره وافيا بتمام المرام، بينما العقول يعتبر هذا وافي بتمام المرام. لا، نحن لا نعتبر الكلام حينئذ وافيا بتمام المرام، لأن الكلام يدل على المرام، والمرام عبارة عن الحكم، جعل الحكم على موضوع محدد. هذا الخطاب يدل على الجعل، الخطاب لا يدل على مصادق موضوع الجعل. حتى نجد نفتش عن الأقل والأكثر بلحاظ المصادق، الخطاب يدل على جعل الحكم على موضوع محدد، فيجب أن يكون الكلام لو أريد به أن يكون وافيا بتمام المرام، يجب أن يكون الكلام وافيا ببيان كل ما هو موضوع الحكم في عالم الجهل. خب المولى لو فيما نحن فيه لو أراد من قوله تصدت على الفقير، أراد خصوص ذاك الفقير الذي وقع السؤال عنه، يعني الفقير الهاشمي، لو أراد خصوص المقيد لم يبين المولى تمام ما هو موضوع الحق في كلامه. كلامه تصدق على الفقير خطاب، هذا الخطاب يتكفل بيان حكم ثابت على موضوع محدد، ما هو ذاك الموضوع؟ الفقير. من جاء في كلام الإمام كموضوع للحق عبارة عن الفقير، مو الفقير الهاشمي. فلم يكن كلام الإمام وافيا ببيان تمام ما هو موضوع الحق. إذا فرضنا أن تمام المرام وتمام موضوع الحكم عند المولى هو الفقير الهاشمي. إذن لم يبين الإمام هذا التمام، لم يبينه في كلامه. نعم بالأخرة المورد الفقير الهاشمي باعتبار أنه هو مورد السؤال بالأخرة يجب إكرامه، لكن هل لأن الفقير الهاشمي بالخصوص يجب إكرامه دون غيره، أو لأنه يجب إكرام مطلق الفقير ومن ضمنهم الفقير الهاشمي؟ أيهما؟ معلوم. فلو أراد المقيد لم يكن كلامه وافيا بتمام المرام، لأن تمام المرام مركب من جزئين، موضوع الحكم مركب من جزئين، الفقير والهاشمي. الإمام بيّن جزءا وهو الفقير ولم يبين الجزء الآخر، فلم يكن كلامه وافيا بتمام المرام، فيلزم الخلف لو أراد المقيد. ولذا نقول ينعقد الإطلاق لكلام الإمام، لأنه لو لم يرد المطلق وأراد المقيد خالف ظهوره الحالي. إذن فالظهور الحالي يقتضي أنه أراد المطلق، وهذا معناه أن القدر المتيقن لم يضر بالإطلاق. بالنسبة لكل المتكلمين يشكلوا بس المولى، يعني تمام رامه هو تحين موضوع الخط. إذا كان لا مو خاص بالمولى، بس باعتبار نحن محل ابتلاءنا الأحكام الشرعية. لا، قلت ذاك اليوم أنه حتى في القضايا الإخبارية، في الخبر، عندما تريد أن تخبر عن شيء، موضوع ومحمول، تحمل محمولا على موضوع، خب ظاهر حال المتكلم المخبر هو أنه بصدد بيان تمام ما هو موضوع هذا الإخبار. لو كان الخبر، لو كان المحمول موضوعه مركبا من عنصرين، فظاهر حال المتكلم أن يبين كلا العنصرين في كلامه، مو يبين عنصر واحد ويخفي عنصرا ثاني. نعم. الهاشمي الفقير ما ذكر الإمام الهاشمي في كلامه، قال تصدق على الفقير. نعم السؤال وقع عن الهاشمي، هذا قدر متيقن في مقام التخاطب. كلام الإمام مطلق، نريد نشوف هل يمكننا أن نتمسك بإطلاق كلام الإمام ونثبت وجوب إكرام الفقير غير الهاشمي أيضا أو لا. الأخون يقول لا، لا يشتغل لكلام الإمام إطلاق. ليش؟ لأنه أكو قدر متيقن، وما دام أكو قدر متيقن إذن لا ينعكد إطلاق. ليش؟ لأنه لعل الإمام أراد خصوص الفقير الهاشمي. ومن يقدر بعد نعترض على الإمام لماذا أردت الفقير الهاشمي والحال أن كلامك غير وافي ببيانه؟ يقول له كلامي وافي ببيانه، لأن السؤال وقع عن الفقير الهاشمي فالكلام يوافق. فلذلك أخوني يقول ما لنا حق بعد نقول أن كلام الإمام يدل على الإطلاق. محتمل أن يكون مقصود الإمام مطلق الفقير هاشمي وغير هاشمي، محتمل أن يكون مقصود خصوص الفقير الهاشمي، فإطلاق ما إله كلام. هذا كلام الأخون. نحن نقول لا ينعقد الإطلاق الكلام. ليش؟ لأن الظهور الحالي الذي تحدثنا عنه يقتضي أن يكون الإمام أراد المطلق، لأنه لو أراد المقيد لم يكن كلامه وافيا ببيان هذا المقيد، والحال أن الظهور الحالي يقتضي أن يكون كلام الشخص وافيا ببيان تمام مراده. لو أراد الإمام خصوص المقيد لم يكن كلامه وافيا، لم يكن كلامه وافيا يعني شنو؟ يعني لم يكن كلامه وافيا ببيان تمام موضوع الحكم، بيان تمام موضوع الحكم. إيه؟ هذا هو الظهور الحالي الذي نفهمه. كل متكلم ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام عناصر موضوع حكمه إذا كانت إذا كان كلامه حكما، أو تمام عناصر موضوع إخباره إذا كان كلامه إخبارا. بالأخير تمام موضوع الخبر كن بينهم مو نص. ظاهر حال هكذا، ظاهر حال كل، يعني الخطاب إذا كان خطاب إنشائي يدل على ماذا؟ يدل على إنشاء جعل. وإذا كان خبر يدل على ماذا؟ يدل على إخبار. إخبار عن ماذا؟ إخبار عن ثبوت شيء لشيء. وشي؟ خل هذا الشيء الذي تريد أن تثبت له هذا المحمول، هذا الشيء ما هو؟ ظاهر حالك أنك بصدد بيان كل عناصر هذا الشيء الذي تريد أن تحمل عليه محمولا، مو بصدد بيان نصف. إذا نعم لا قدر المتيقن، قدر المتيقن قلنا يعني على كل حال بالأخير إكرام الفقير الهاشمي واجب، لكن هل هذا السؤال ما أجيب عنه، أنه هل أن موضوع وجوب الإكرام، موضوع وجوب التصدق، موضوع وجوب الإكرام الفقير، وبما أن الفقير هاشمي هم فقير فلذا يجب إكرامه، أو لا موضوع وجوب الإكرام خصوص الفقير الهاشمي؟ هذا السؤال ما حصلنا على جوابه. نحن بالظهور الحالي نريد أن نحدد أن المتكلم بيّن تمام مرامه في كلامه، ونقصد بتمام المرام يعني بيّن تمام ما هو موضوع حكمه. خب وجود القدر المتيقن ما يضر بالإطلاق بناء على تفسير الإطلاق بهذا. بالأخرى الفقير الهاشمي يجب إكرامه، نعم صح، لأنه قدر متيقن، لكن بس هو يجب إكرامه لأن موضوع الحكم هو خصوص الفقير الهاشمي، أو لا غير أيضا يجب إكرامه لأن موضوع الحكم ذات الفقير مطلق الفقير. هذا لم يبين في كلام الإمام. فلو كان مراده المقيد خصوص، يعني موضوع الحكم عبارة عن خصوص الفقير هاشمي، شلون الإمام بيّن نصف الموضوع ولم يبين النصف الآخر؟ هذا كلام ظاهر حال، ظاهر حال أنه بيّن كل الموضوع، كل الموضوع هو الفقير، قال تصدق على الفقير فنتمسك بالإطلاق. والحاصل أن المقصود من الظهور الحالي الذي يقول بأن المتكلم في مقام بيان تمام مرامه، المقصود هو كون المتكلم في مقام بيان تمام ما هو مأخوذ في موضوع الحكم في مقام الجعل، هذا المقصود، لأن هذا هو مدلول الخطاب، هو الذي يدل عليه الخطاب. الخطابات بشكل عام تدل على جعول، تشريعات جعول. هذا مدلول الخطاب هو جعل الحكم على موضوع محدد، وليس المقصود من الظهور الحالي الذي ذكرناه كون المتكلم في مقام بياني تمام ما هو مصداق لموضوع الحكم في الخارج. لا، ليس المفروض بكلام المتكلم أن يتعرض لمصاديق موضوع حكمه، المفروض بكلام المتكلم أن يتعرض لبيان موضوع حكمه، لا لبيان مصادق موضوع حكمه. وفرق كبير بين المطلبين، يعني بلحاظ مرحلة الجعل يكون المقيد هو الأكثر والمطلق هو الأقل. أها لا تقييد، تقييد يعني أضفنا عنصرا زائدا على أصل الطبيعة، فجعلنا الموضوع عبارة عن الطبيعة مع شيء آخر. هل الطبيعة أكثر أو الطبيعة زائدا شيء آخر؟ كعنوان إيه؟ كعنوان؟ نعم. الطبيعة أقل. بل توسط الجميل اللي صار الصفا والمروة أقل شيء أكثر. ليه؟ يعني الجامع هو هو الأقل. الجامع بين المسعى القديم والمسعى الجديد هذا الجامع هو الأقل، وخصوص المسعى القديم هو الأكثر لأنه خصوصية، هذه خصوصية زائدة، فنجري البراءة عن الخصوصية الزائدة ونسعى في المسعى الجديد أيضا. خب على كل حال بناء على هذا التصور، إذن في موارد وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب صحيح أن المقيد مبين، منقول المقيد ليس مبينا، لكن ماذا بين عن المقيد؟ بين عن المقيد أن الحكم ثابت له، أن وجوب الإكرام ثابت له، هذا بين عن المقيد. لكن هل بين أن المقيد هو موضوع الحكم؟ لا، لم يبين في كلام المولى أن المقيد هو موضوع الحكم. نعم بين أن المقيد يجب التصدق عليه، الهاشمي الفقير الهاشمي يجب التصدق عليه، هذا بين لأنه هو القدر المتيقن، هو مورد السؤال. لكن هذا ما يشبعنا، بل الفقير الهاشمي يجب التصدق عليه، يجب إكرامه على كل حال. لكن هل أن هذا المقيد هو موضوع الحق بالضبط؟ هو الموضوع المحدد الذي جعل المولى وجوب التصدق عليه في عالم الجعل أو لا؟ هذا لم يبين. فلو أراد المولى هذا كان لم يكن كلامه وافيا ببيانه، وهذا خلاف ظاهر حال المولى. ظاهر حاله أن كلامه وافي ببيانه أن موضوع الحكم ما هو، والإمام قال تصدق على الفقير، جعل موضوع الحكم الفقير. إذن نتمسك بإطلاق الفقير ونقول أن موضوع الحكم هو ذات الفقير على الإطلاق، هاشمي أو غير هاشمي. هذا هو الكلام الأول. قلنا لنا مع المحقق الخراساني رحمه الله كلامان، أحدهما هذا أنه أساسا الأخذ بالتصور الأول غير صحيح. التصور الصحيح عن العلاقة والنسبة بين المطلق والمقيد هو التصور الثاني الذي ذكرناه. الكلام الثاني معه هو أنه لو أخذنا بالتصور الأول وبنينا عليه فيلزم حينئذ عدة محاذير. المحذور الأول هو ما ذكرناه فيما مضى من أبحاث بالأمس وقبل أمس، أنه بناء على التصور الأول يجب أن نلتزم بعدم تمامية الإطلاق في موارد وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، حتى لو كان ظاهر حال المتكلم كونه في مقام بيان تمام المراد وأنه هو التمام، حتى لو كان ظهور الحال مفاده أمرين كما قلنا ذاك اليوم، مع ذلك لو أخذنا بتصور المحقق الخراساني التصور الأول فيلزم أن لا ينعقد الإطلاق، لا يتمسك بإطلاق الكلام حتى لو كان الظهور الحالي مفاده مجموع أمرين كما تحدثنا عنه ذاك اليوم. هذا المحذور الأول الذي شرحناه في البحث السابق. والمحذور الثاني الذي يلزم هو أنه لا ينعقد الإطلاق حتى في موارد وجود قدر متيقن من خارج الخطاب. إذا أردنا أن نمشي على وفق تصور المحقق الخراساني، هذا التصور الأول الذي شرحناه اليوم، فإذا يجب أن لا نتمسك بالإطلاق حتى في موارد وجود قدر متيقن من خارج الخطاب. افرضوا ماكو سؤال وجواب، وإنما الإمام ابتداء قال تصدق على الفقير، يعني قدر متيقن في مقام التخاطب ماكو، إن لم يقع سؤال كما كنا نفترض لحد الآن، وإنما ابتداء الإمام قال تصدق على الفقير. قل هذا الكلام وإن لم يكن فيه قدر متيقن في نفس الكلام في نفس الخطاب، لكن نحن من الخارج نعلم بأن بأن بأن بعض الفقراء أولى من البعض الآخر، يعني هناك قيم تهتم بها الشريعة، مثلا الجهاد ميزة، الجهاد، العلم، التقوى والعدالة والورع، هذه أمور الشريعة تعطي ميزة لأصحاب هذه الفضائل، تعطيهم ميزة على الآخرين، هذا نعلم به من الخارج، أن مثلا الفقير المجاهد أولى عند المولى من الفقير القاعد، الفقير العالم أولى عند الشارع من الفقير الجاهل، الفقير الورع التقي العابد الزاهد هذا أولى، هذه قيم أولوية معلومة من خارج الخطاب. هنا هل يمكننا أن نتمسك بإطلاق كلام الإمام تصدر على الفقير مطلق يشمل الفقير العالم والفقير الجاهل، فقير المجاهد والفقير القاعد، الفقير التقي والفقير غير التقي، فقير مطلق، هل يمكن التمسك؟ نحن طبعا نتمسك بالإطلاق، لكن بناء على تصور المحقق الخراساني رحمه الله، تصوره الذي شرحناه بناء على هذا التصور لا يتم الإطلاق في هذا الفقه. أو المثال الفقهي الذي ذكرناه، ثمن العذر سحتون، خب هذا لا يوجد فيه قدر متيقن في داخل الخطاب، لأنه كلام ابتدائي من الإمام، لا يوجد سؤال، لكن خب من خارج الكلام نحن نعلم بأنه عذرة الإنسان، خب هذه هي هي هي المتيقن، يعني أن ثمنها صح، عذرة الحيوان المحرم أكله هذا هو المتيقن، بحيث لا نحتمل أن هذا الحكم يختص بعذرة الحيوان المحلل الأكل، هذا الحكم وهو ثمنه صح يختص بالحيوان المحلل الأكل ولا يشمل الحيوان المحرم، هذا لا نحتمله أبدا، واحد بالمليون مما نحتمله، هذا معنى أنه قدر متيقن عذرة الإنسان والحيوان المحرم، لكن هذا قدر متيقن من الخارج، من خارج الخطاب مو من داخل الخطاب. فهنا بناء على تصور المحقق الخراساني لا يتم الإطلاق. لماذا؟ لأنه بناء على تصور الأخون، ما معنى كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد؟ بناء على تصور الأخون معناه أن المتكلم في مقام بيان تمام الأفراد والمصادق التي يريدها، تصور الأخون هذا كان، يعني يلحظ الأفراد الخارجية المصادق الموضوع الموجودة في الخارج، بيان تمام ما هو مصداق لموضوع الحكم في الخارج، هذا معنى الظهور الحالي حسب تصور الأخوة، وليس معنى بيان تمام ما هو موضوع للحكم في مقام الجعل في عالم الجعل. حينئذ حسب هذا التصور لا يلزم الخلف لو كان مقصود المتكلم هو المقيد، مثلا في مثال العالم في مثال الفقير لو كان مقصوده من الفقير الفقير المجاهد مثلا، هذا القدر المتيقن اللي نعلمه من الخارج، لو كان مقصود المتكلم من الفقير الفقير المجاهد لا يلزم الخلف. ليش؟ لأنه قد بينه، بين هذا. يصدق على المتكلم أنه بين هذا المرام، بين هذا المراد في كلامه ولو في ضمن بيان المطلق. بالآخر بين وجوب إكرام الفقير المجاهد ولو في ضمن المطلق، بيان وجوب التصدق على مثلا على الخمسين الذين هم مجاهدون مثلا من الفقراء، هذا في ضمن وجوب التصدق على المئة، هذا بيان. إذن كلامه وافد لبيان هذا، فلا يلزم الخلف لو أراد المقيد. إذن فما يمكننا أن نقول لو أردت الخول لو أردت المقيد لم تمشي على وفق ظهور حالك، إذن فمرادك المطلق، ما نقدر نقول لهذا. يحتمل أن يكون مراده المقيد، يحتمل أن يكون مراده المطلق، لا ينعقد لكلامه إطلاق. فليش تخصصون القضية بقدر متيقن في مقام التخاطب؟ ما دام الظهور الحالي عند المحقق الخراساني الذي يتصور ذاك التصور الأول عن المطلق والمقيد، الظهور الحالي عندكم هو أنهن أن المتكلم في مقام بيان تمام ما هو مصداق الحكم خارجا. ما دام هكذا إذن القدر المتيقن من خارج الخطاب هم يضر الإطلاق. ليش تخصصون بالقدر المتيقن لداخل الخطاب؟ نفس النكتة، نفس المحذور، نفس الشيء الذي تقولونه بالقدر المتيقن الموجود في مقام التخاطب موجود بالنسبة لخارج الخطاب. وللكلام تتمة تأتي إن شاء الله في يوم الاثنين، وغدا لمصادفته لذكرى استشهاد السبت الأكبر الإمام المجتبى سلام الله عليه، البحث معطل.